قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم لتلاوة كريمة مما تيسر من سورة العنكبوت، وقد تلاها الطالب سعيد مرعي الأحمري من طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. أنتقل الآن إلى الشيخ ياسر سيد نويشي، تفضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة الطالب قراءة طيبة صحيحة، طبق فيها أحكام تجويد القرآن الكريم تطبيقا صحيحا، وإن كان هناك من ملاحظات فإن هناك غنة تخرج عنده مع بعض حروف المد، ومن المعروف أن الغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم لا يكون إلا في حرفي النون والميم، وأيضا مخرج حرف الفاء لا يكون من طرف الشفة السفلى وإنما من باطن الشفة السفلى كما قال الإمام ابن الجزري، ومن طرفيهما ومن باطن الشفة الفاء مع طرف الثنايا المشرفة. وإلا فقراءتك قراءة صحيحة طيبة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. طيب، ما معنى قوله تعالى ونحن له مسلمون منقادون مستسلمون؟ ما معنى قوله تعالى الذين أوتوا العلم سادة الخلق وعقلائهم؟ أحسنت. ما نوع المد في قوله تعالى بالذي أنزل؟ مد منفصل وحكمه الجواز، ويمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو خمس حركات. أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين. ما شاء الله على هذه الإجابة من الطالب سعيد مرعي الأحمري. ونحن لازلنا معكم إخوة الإيمان ومع هذه الحلقة من مقر جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، وذلك في جامع منيرة العيسى هنا. أتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ومع ضيف آخر نرحب به في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بضيفنا الكريم. قدم نفسك للإخوة المستمعين الكرام. أخوكم حسن موسى حسن راجحي من حلقة التميز بجامع منيرة العيسى التابع لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة خميس مشيط. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظه كاملا ولله الحمد. بارك الله فيك وأثابك الله. إذن من هذا الحفظ المبارك نسمع من أي سورة؟ من سورة يوسف. إذن استعذ بالله واقرأ بما يتيسر من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة يوسف استمعتم إلى هذه التلاوة الكريمة من الطالب حسن موسى راجحي من طلاب الجمعية المباركة جمعية نبا الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة خميس مشيط وأنتقل أيها الإخوة الآن إلى الشيخ صادق جزيلان تفضل ما شاء الله تبارك الله قرأ الطالب قراءة جميلة ورائعة وما شاء الله يمتلك صوتا يجذب الأسماع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه التلاوة ليس هناك من تعليق إنما شيء بسيط وهو حرف الهاء شدد فيه قليلا ومعروف عند أهل التجويد أن حرف الهاء حرف ضعيف فقرأ بهذا الشكل فهو جزاؤه أي أنه رص على الهاء قليلا وكان ينبغي أن ينطقه بضعف أقل من ذلك فليس هناك من ربما أحيانا يزيد في بعض المدود قليلا بسبب جمال صوته فالصوت أحيانا يأخذ أخي الطالب ما الحكم التجويدي في قوله تعالى يشاء مد متصل واجب يمد من 4 إلى 5 حركات ما حكم الراء في قوله نرفع راء مفخمة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح ما معنى كلمة السقاية هو الإناء الذي كان يكيل به يوسف عليه السلام ما معنى زعيم أي ضامن وكفيل ما شاء الله على هذه الإجابات الجيدة والموفقة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أتواصل معكم أيها الإخوة ومع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة خميس مشيط ومع ضيف آخر نتعرف عليها أهلا وسهلا حياك الله الطالب ريان بن سعد الحسين الزهراني حلقة التميز بجامع منير العيسى التابعة لجمعية نبأ الخيرية المحاضرة 5 شهر. أحفظ من كتاب الله 13 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة غافر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة من سورة غافر، وقد تلاها الطالب ريان سعد الزهراني. أعود الآن إلى الشيخ صادق جزيلان، تفضل. ما شاء الله، قراءة طيبة ومباركة وصوت جميل، لكن ملاحظة بسيطة وهي نفس الملاحظة التي لاحظها شيخنا الشيخ ياسر، فأتمنى أن يستفيد منها الأخ ريان. أخي ريان، ما معنى كلمة الأشهاد؟ من يشهد على المكذبين من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ما معنى كلمة اللعنة؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى ورزقكم من؟ ميم ساكن أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام المتمثلين الصغير. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة. ولازلنا معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونتواصل معكم ومع هؤلاء النخبة من طلبة الجمعية الخيرية، جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، ونسجل هذا اللقاء في جامع منيرة العيسى. أرحب بضيفنا الآخر، حياك الله. الاسم عبد الله جابر قاسم الهيفي، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد، من حلقة التميز بجامع منيرة العيسى التابع لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط. بارك الله فيك أخي عبد الله، ومن هذا الحفظ المبارك لعلنا نسمع مما يتيسر من سورة الإسراء، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ما شاء الله على هذه التلاوة مما تيسر من سورة الإسراء. إخوة الإيمان، استمعتم إلى الطالب عبد الله جابر الفيفي وهو أحد طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة خميس مشيط. وأعود الآن إلى الشيخ صادق جيلان، تفضل. ما شاء الله، قراءة الأخ عبد الله قراءة جميلة ومجودة. فقط ملاحظة بسيطة وهي توحيد المدود بالنسبة للجائز المنفصل، فإذا يعني مددته فمده على في كل مد في القراءة التي ستقرأها، وإن قصرته فاقصره في كل مد يقابلك في القراءة التي تقرأها. أخي الطالب، ما معنى قوله تعالى أقوم؟ أي بمعنى أعدل وأصوب. بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى ولا تزر؟ أي ولا تحمل. بارك الله فيك. ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى فمحونا آية الليل؟ مد جائز منفصل يمد من 4 إلى 5 أو يقصر حركتين. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وكل إنسان؟ إخفاء النون الساكنة عند حرف السين. ما شاء الله، كنا مع الطالب عبد الله جابر الفيفي ولازلنا معكم إخوة الإيمان، ونتواصل مع هؤلاء الطلبة من طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، ومع ضيف آخر نتعرف عليك. الطالب أحمد الأمين محمد أحمد، حلقة التميز بمجمع منير العيسى التابعة لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في خميس مشيط. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أحمد. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 16 جزء من الله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك على إتمام هذا الحفظ المبارك. إذا نسمع من ما يتيسر من هذا الحفظ المبارك من سورة الأنبياء، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة إخوة الإيمان مما تيسر من سورة الأنبياء. استمعتم إلى الطالب أحمد الأمين بودقة من طلاب هذه الجمعية المباركة من جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط. أعود الآن إلى الشيخ صادق جزيلان، تفضل. ما شاء الله تلاوته جيدة ورائعة ومجودة، لكنه كان ربما في حرف الحاء وحرف الهاء أحيانا لضعف هذين الحرفين يحتاجان إلى عناية في إخراجهما ولا تشددهما، لكن يعني مزيد من العناية حتى لا يختفيان بالكلية. ما معنى قوله حدب مرتفع عن الأرض؟ أحسنت بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى ينسلون؟ يسرعون. أحسنت بارك الله فيك. ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى شاخصة أبصار؟ إظهار التنوين عند حرف الهمزة. بارك الله فيك. ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى أنتم؟ إخفاء النون الساكنة عند حرف التاء. ما شاء الله على هذه الإجابات الطيبة المباركة، ولازلنا معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط. الآن مع ضيفنا الآخر في هذه الحلقة وهو الأخير، تفضل نتعرف عليه. الاسم سعد عبد المنعم محمد الجرود، من حلقات التميز في جامع منير العيسى التابعة لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 10 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا بهذا القرآن العظيم وأن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. يا طالب سعد، إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك من سورة القصص، سعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ما شاء الله بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى الطالب سعد عبد المنعم الجرود وقد تلا مما تيسر من سورة القصص. أعود إلى الشيخ صادق جزيلان تفضل. بارك الله فيك سعد، قراءة جميلة وطيبة مجودة. فقط ملاحظتين بسيطتين. الملاحظة الأولى، عندما تنتهي قراءتك بحرف الألف المدية فيجب أن ينتهي الصوت ولا تجعل الصوت يتلاشى حتى يقترب من الهاء قليلا. أيضا عندك في كلمة يصدر الرعاء أنت رققت الراء في كلمة يصدر، فهنا لصعوبة التفخيم بسبب التقائها مع الراء التي بعدها وهي مرققة، فكان يعني يجب أن تقول هكذا يصدر الرعاء. فجزاك الله خيرا، قراءة طيبة. أخ سعد، ما معنى قوله تعالى تلقاء مدين؟ جهتها سنت بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى ثمانية حجج؟ ثمانية سنين. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى أن يهديني؟ إدغام النون الساكنة عند حرف الياء، والياء من حروف الإدغام. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى لعلي آتيكم؟ مد جائز منفصل يمد من 4 إلى 5 حركات ويقصر بحركتين. جزاك الله خير. بهذه الإجابة وهذه التلاوة من الطالب السعد عبد المنعم الجرود نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وكان مع نخبة من طلبة جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، وسجلنا هذا اللقاء في جامع منيرة العيسى هنا في خميس مشيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونسأله عز وجل دائما وأبدا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وفي الختام نشكر جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط على ما قدموا في هذا البرنامج، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وهذه تحية من الزميل المخرج حمد ابن محمد الوابلي الذي أخرج لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.